بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى، هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة تفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى وغفر له. والوقفة عند قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. نعم، الآية الآية 23. تفضل أبو شعيب. السلام عليكم. طيب تفضل تفضل. استعين بالله. وعليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبد. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في شك مما جاءكم به. حدثنا عاصم بن عباد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: وإن كنتم في ريب، قال: في شك. وكذلك فسره الحسن وقتادة وربيع بن أنس. نعم، يعني معنى تقريب الشك والريب معناهم يعني واحد، يدلونهم واحد. نعم، لكن الريب أبلغ، يعني بعضهم يقول الريب أبلغ، يعني الشك يكون يعني تردد، الريب تردد، لكن الريب يكون يعني فيه تهمة. وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، فيوصف الشك بالريب. شو معنى الشك بالريب؟ يعني شخص متردد ومتهم. يقول لك في واحد متردد، لا أدري حق أم باطل، لا واحد مش متردد لا حق ولا باطل ومتهم الشخص، قل لي بين كذاب، الظاهر في كذاب، ظاهر أنه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اتهموه، يتهمون في باب الخبر، واضح، اتهموه. قال: وما هو على الغيب بضنين، وقرئ بضنين على قراءة الضاد، بضنين من ضن يظن يعني يبخل، لأن الله يعلمه سبحانه. وعلى قراءة الضاء: وما هو على الغيب بالضنين، يعني بمتهم، وكانوا يتهمونه. لذلك الريب فيه معنى التردد والتهمة، وهذا من الفروق بينهما. وإن كان في كتاب الله تعالى يأتون، لكن يأتي مواضع يوصف الشك بأنه مريب، شك مريب كثير، هذه في القرآن، يعني في مواضع جاءت. أقصد هذا التركيب، تركيب الصفة والموصوف، وصف الريب أو وصف الشك بالريب، وضع. فهذا يكون المريب، الشيء المريب يعني زيادة على أنه متردد، ماذا؟ متهم لمن يخبره. ربنا يقول: وإن كنتم في ريب، يعني إذا كان عندكم شك في هذا القرآن أنه من عند الله جل وعلا. والشك من أين حصل؟ هل القرآن من الله أم لا؟ عندهم ريب. طبعا في مكذبون، يعني في مكذبين، ناس كذبوا، كذبوا بالذكر لما جاءهم، وناس منهم تردد، ما ندري، ممكن من الله، ممكن من محمد كتبه وألفه وأملاه، بعدين يتهم، الريب يتهم. طيب هذا الشك في تكفير من؟ عندنا طائفة من الطوائف في هذا السياق، من يعرفه؟ ممكن نستدل بهذه الآية عليه: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا. من الذي يشك في القرآن أنه من الله وليس من الله؟ طائفة اللي شكت في هذا الباب، شو اسمها؟ نعم أحسنتم، مواقف. أنا جميل، أحسنتم، أكمل، تفضل أكمل. قوله: مما نزلنا على عبدنا. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأتوا بسورة مثله. حدثنا الحسن بن محمد السباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجح عن مجاهد فأتوا بسورة من مثله قال مثل القرآن. حدثنا أبو زرعة حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا ابن قيع حدثنا سعيد بن قتادة قوله فأتوا بسورة من مثله قال من مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. حدثنا حسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قول فأتوا بسورة من مثله قال فلا يستطيعون والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرصوا. نعم وهذا مهم جدا الأثر هذا في باب ولفهم هذا الباب طويل في العقيدة في باب إيمان بالكتب والنبوات ويغلط فيه طوائف المتكلمين يسموه باب الإعجاز القرآن ممكن تسمعون بهذه الكلمة كثيرا إعجاز القرآن إعجاز القرآن باب طويلة لكن نلخصه يعني ممكن نأتي له في دروس العقيدة أوسع. الإشكال الموجود عند هؤلاء يطرحون سؤال لما قال ربنا في الآية فأتوا بصورة من مثله وادعوا هذا التحدي هل هو شرط في المعجزة؟ قالت الأشعرية الجهمية وجماعة من المتكلمين أن التحدي شرط في المعجزة يعني النبي لما لا تكون المعجزة معجزة إلا مع التحدي يعني في تحدي للغير وهذا الحقيقة التحدي ليس شرطا في المعجزة وإن كان قد يحصل ليس شرطا في الآية نحن قلنا أننا لا نسميها معجزات لأن مناط التسمية عندهم مناط كلامي لكن التسمية الشرعية هي تسمية هي الآيات البينات ما في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. فالتسمية هي آيات لكن البحث هل التحدي شرط فيما يقولون معجزة؟ لا هو ليس شرطا. لذلك هنا فأتوا بصورة من مثله هل هو شرط لكي يثبت أن القرآن عند الله؟ لا تحدي يقصد ليس شرطا بل القرآن من عند الله سواء حصل التحدي وليس لم يحصل التحدي. لماذا؟ لأن شواهد أن القرآن عند الله شواهد عند البراهين على ذلك عقلية وخبرية ونفسية ودلة كثيرة. ثم بحثوا هؤلاء القائلون بالإعجاز لأنهم يقولون بخلق الحروف خلق القرآن يعني. قالوا أين موطن الإعجاز؟ ونشوف كلمة الحسن لا يستطيع أن يأتي من مثله أين موطن الإعجاز؟ فقال جمهور المعتزلة أن موطن الإعجاز في النظم أن العرب لا تأتي بهذا النظم بهذا التركيب. لماذا لا تأتي به العرب؟ أو السؤال لماذا لا تأتي به؟ قالوا جماعة من المعتزلة أن النظم لا تأتي به العرب لأن الله صرفهم على أن يأتوا بمثله. وهذا قول ماذا؟ القول بالصرفة نظامي يقول لك أن الإعجاز في صرف الله لهم لا في النظم. شد عليه المعتزلة. المعتزلة يقول لا الإعجاز في النظم أعجزهم الله أن يأتوا بمثل هذا النظم. وخاض في ذلك الأشعرة كثيرا وكتب الجرجاني الأشعري كتاب دلائل الإعجاز الذي ينبهر بأنه كان مقدمة يسمى بعلم البلاغة على طريقة الأشعرة ضد المتأخرين. لكن هذا الحديث حفظهم ربي ورعاهم وأكثر منهم وغرسهم طيب جدا الذي قالوا ارجع للقرآن تفتح احفظ الأثر فلا يستطيع والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرص. شريد يقول لك الحسن ولو حرصت العرب إيش معنى الحرص هنا؟ يعني الاجتهاد اللي فسرتها آية الإسراء قل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، يعني ولو كل واحد يعين في الآخر، هذا يعينه بالأقلام، وهذا يعينه بالمداد، وهذا يعينه بالكلمات، وهذا يعينه بالكذا، كل واحد يعين الآخر، لا يأتون بمثله. لماذا لا يأتون بمثله؟ السؤال لماذا لا يأتون بمثله؟ المعتزلة والأشاعرة خاضوا كثيرا في هذا الباب، حتى قال بعض أساطير الأشعرية في البلاغة: أنا يائس أن أجد موطن الإعجاز. ولا أنسى لما شرح محمد إبراهيم قديما أحد رؤوس الأزهر في البلاغة، لما شرح دلائل الإعجاز للجرجاني قبل سنوات كثيرة وفرر في كتاب وقرأته أنا، وهو يتململ من أنه أين موطن الإعجاز في القرآن، لأنه يتكلم على الإعجاز، فين الإعجاز؟ أين الموطن الذي أعجز الأساطين البلاغة وفرسان البيان وأصحاب اللسان من العرب الفصيحة أن تأتي بمثل القرآن؟ لذلك النظام لما ثم الفكرة قال: لا، الإعجاز في الصرفة، هم قادرون يأتون بمثله لكن الله صرفهم في الإعجاز في الصرفة. ولذلك نص الإمام أحمد في كما نقل ابن مفلح في الفروع أن من قال أن القرآن مقدور على مثله فهو كافر. طيب، أهل السنة قال: أين موضوع الإعجاز؟ موضوع الإعجاز يا أيها فاضل، احفظ هذا الكلام، أو موضع الذي نقول لا يستطيع، ليس الإعجاز باب المعجزة، ولكن الإعجاز أنه ما استطاعوا بمقابل استطاعهم، موطن الإعجاز بأنه لم يستطيع أن يأتوا بمثل القرآن، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا الجواب. يكسدي في تفسير آية الإسراء قال: ولو كان لا يأتون بمثل هذا القرآن لأنه غير مخلوق، لأن لما كان غير مخلوق يعني ليس من جنس حروف المخلوق التي يقول العباد من أشعار ونظم ونثر ونحو ذلك، ليس هذا الجنس، ليس من جنس كلام البشر الذي اعتادوه في شعرهم في نثرهم في في في أعلى درجات بيانهم وسفولها، ليس من هذا الجنس، ليس من هذا الجنس كلامه سبحانه. فلذلك قام قال: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله، يقول أبو عبد الرحمن السلمي، كفضل الله على خلقه. إذا موطن عدم الاستطاعة أنه كلام خرج من الله، وهذا ترفضه الأشاعرة وخضها المعتزلة، يجمعون على أن القرآن لم يخرج من الله، لذلك تاه وماه في تحديد الموطن الذي عاجزت العرب ولم تستطع فيه. لذلك قال الحسن: فلا يستطيعون والله أن يأتوا بصورة من مثله ولو حرصوا. هذا المعنى في القرآن تجد أن الله تعالى هنا تحدث بالصورة. لما تروح صورة هود عليه الصلاة والسلام تحدثهم 10 صور، ماذا قالوا؟ قالوا: أم يقولون افتراه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم افتراه من عندي، يعني كلام مخلوق يعني من عند محمد، قل فأتوا ب10 صور مثلي مفتريات، لو كان من جنس كلام الخلق هاتوا من كلام الخلق مثلي، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم، هنا قال وادعوا شهداءكم، فإن لم يستجيبوا لكم، لم يستجيب لكم هؤلاء الفصحاء البلغاء أساطين اللغة، لم يستجيبوا أن يأتوا بهذا الكلام، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله، كلام من الله غير مخلوق. إذن هنا الجواب. ولذلك الباقلاني لما كتب إعجاز القرآن وكتب ابن الخياط إعجاز القرآن ويدافعون عن القرآن، هذو كتابين مجلدين ضخمين، ولخصهما السيوطي في كتاب اسمه معترك الأقران في إعجاز القرآن. هذه مسألة إشكالية كبيرة عند الأشاعرة، وأي واحد أشعري ولولا ضيق الوقت لبسطتها لكم، وستروا أن هؤلاء على التحقيق لا يقرون بأن القرآن يعني العرب يعني لا يقرون بإعجاز القرآن أصلا. لذلك دائما يذهبون إلى أنها معاني عالية وكذا وكذا وكذا خلاص. لكن أين موطن؟ لا يعرف لماذا، لأنه أضاع البوصلة. ولما جعل القرآن مخلوق الأشعري يقول الحروف مخلوقة، وقول هي نظم جبريل أو نظم محمد ألهمها وكذا، والمعتزلة مصرحون بالخلق، لما جعلها مخلوقة لم يروا للقرآن يعني ما الذي يعجز كذا إذا كان مخلوق، طيب لماذا يعجز الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام المخلوق؟ ابن الرواندي الزنديق اللي كان معتزلا ترك مردا معتزلا، هذا حاول أن يتزندق ملحد، ملحد كبير كما يقال، كتب كتاب رد إلى الخياط المعتزلي، أراد أن يكتب وكتب كتاب يطعن في القرآن. حتى الإمام أحمد لما رد على جميع الزنادقة، الزنادقة يقصد بين ابن الرواندي وجماعته لما قالوا القرآن فيه اعتراض وفيه تشابه وفيه كذا، تعرفون لمن قرأ كتاب الإمام أحمد. الشاهد ابن الرواندي هذا عليه من الله ما يستحق. ابن الرواندي هذا إخواني أراد أن يناظر القرآن، قال سأكتب صورة مثل القرآن، فقالوا فتح المصحف وأراد يكتب كصورة المائدة أو أول ما قابلته صورة المائدة، فلما قرأها قال هذا كلام لا يناظر. سبحان الله، لأنه من الله، فإن لم يستجب لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. شوف المعنى، وربنا سبحانه وتعالى يقول في هذا المعنى أيضا وما كان هذا القرآن، اسمع المعنى هذا، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان بصيغة امتناع، يعني يمتنع أن يكون هذا القرآن مفترا من دون الله الذي تكلم به غير الله، يمتنع، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله، البقرة قال من مثله، هنا قال مثله، طبعا هذا التوكيد في البقرة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ها من جهل شيء عاده، ولما يأتي تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذا أنت احفظ عقيدة السنة والجماعة، لما تسأل لماذا العرب لم تستطع أن تقول مثل القرآن، قل لأن القرآن كلام الله خرج منه وهو غير مخلوق، ومحال أن يقول أن يناظر المخلوق صفة الخالق أو كلام الخالق سبحانه وتعالى. لذا قال الزهري كلام الله لا يناظر سبحانه وتعالى. وادعوا من استطاعت من دون الله. نختم بهذا، قوله اي نعم جزاك الله خير. ايضا حتى كلام الداري وانا كنت شرحت قوله كلام الداري جزاك الله خير. كلام الداري من نقل هنا ابو المنذر جميل جدا يعني، وهذا باب طويل يعني، مسألة ما يسمى بالإعجاز باب طويل، لكن هذا خلاصته. انت احفظ هذا، لو تعرف ماذا العرب لم تقل مثل القرآن، ماذا أي شخص مهما كان بليغ لا يستطيع أن يقول مثل القرآن، قل لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، واضح، لأنه ليس من جنس ما يتكلم به المخلوقون. أكفهمين يا جماعة القصة كيف، فهمين الجواب واضح، نحن لم نفصل كثيرا في طرح هذا الأصل، بس هذا الأصل احفظوا هذا، لأنه كلام الله غير مخلوق فلا يناظر كلام الله غير مخلوق. أنت الآن امرؤ القيس، امرؤ القيس لما قال أشعاره، تعلمون أشعار امرؤ القيس ليس كذلك؟ لما قال أشعاره، هل نسأل سؤال، هل امرؤ القيس يناظر في كلامه أم لا؟ امرؤ القيس لما يقول قصيدة من القصائد يناظر أو لا يناظر؟ يناظر بشكل حسنت، يناظر امرؤ القيس، واضح النقطة هذه؟ واحد مرة قال لا امرؤ القيس لا يناظر، هذا باطل. امرؤ القيس يناظر لما يقول أي قصيدة، الأعشى لما يقول قصيدته في المعلقات يناظر أو لا يناظر؟ يناظر، كل شاعر يقول قصيدة يناظر. يعني الآن لما واحد يسمع ودع هريرة إن الرحل مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل الراغ فرعاء مسقول عوارضه يمشي الهوين كما يمشي الوجل الوحل كأن مشيتها من بين جارتها مر السحاب لا ريث، هذا لا يعجز أحد أن يقوله، لا يعجز أحد أن يقوله وسيقول مثله. ولذلك نوظر، وكان كتاب من شروح الجميلة للمعلقات ذكرت لكم الفكهاني، هذا الشرح الفكهاني يذكر لك البيت الشعري ومن قال به من العرب، من أبسط السرقات، وفي كتاب اسمه سرقات المتنبي، معلوم، وفي كتاب اسمه محاكمة المتنبي، يعني في أبيات مرات شعر يأخذ من الآخر المعنى أو يأخذ منه اللفظ، واضح، يأخذ منه المعنى أو يأخذ منه اللفظ. اي نعم فهمت. فلذلك الشعراء يناظرون. العرب كانت تفهم هذا. العرب هو في طبعا أبلغ ما قالت العرب هو الشعر هو ديوانها كما قال ابن عباس. فأبلغ ما قالت العرب العرب كانت تفهم هذا، تفهم أن الشعر يناظر. أفهمين يا جماعة أن الشعر يناظر، يعني يستطيع إنسان لو قال قصيدة تقاربوا بالقصيدة، أو جيب واحد فصيح ولا ثلاثة أربعة فصحى يجتمعون ويقولوا قصيدة أحسن منه، واضح، يقولوا قصيدة أحسن منه، وهذا كثير يعني. فالعرب تعرف هذا. لما جاءوا للقرآن، لما نزل القرآن قالوا الصوت لا يوجد صوت، صوت موجود يقول يتقطع دقيقة نخرج بعد أن ندخل إن شاء الله. هلا أخذ صوت موجود. طيب قلت لما جاءوا للقرآن فالقرآن كلام الله غير مخلوق. أفهمين يا جماعة؟ تعرفون قصة إسلام أبي ذر ولا لا؟ راح أقرأها في صحيح مسلم. واضح قصة إسلام أبي ذر لما بعث أخاه أنيس، وأخاه أنيس إيش كان؟ أخاه أنيس كان شاعرا. واضح أخاه أنيس كان شاعرا. وإيش قال بعد ما جاء؟ قصة طويلة نختصرها يعني موجودة في صحيح مسلم. أخاه أنيس كان شاعرا. طيب النت اليوم ما ندري اللهم المستعان عليه شكرا. طيب لعله الآن حسن. كيف الصوت الآن؟ طيب قلت الآن صوت جيد. قلت قصة أبي ذر راجعوها في صحيح مسلم، قصة أنس إسلام أبي ذر رضي الله عنه في فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة بوب عليه من جمع صحيح مسلم بباب فضائل أبي ذر. تجدون القصة. القصة هذه فيها أن أنيس ماذا قال؟ قال لما قالوا أنه القرآن شعر، قال ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد بعيد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا أنيس أخو أبي ذر. لما سألوا أبو ذر قل ماذا قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال يقولون هذا الذي جاء به شعر. فقال أنيس وكان شاعرا، قال أنيس، طيب صوت يتقطع لعله خير، صوت الآن موجود. الشاهد أنا كنت نحكي في قصة أبي ذر وتسمعوها في التلفزيون. الشاهد قال ولقد وضعت قوله، أنيس أخو أنس أخو أبي ذر، قال وضعت قوله على أقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد بعيد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وضع صادق وإنهم إيش؟ لكاذبون. إذن أشعار العرب كلها تناظر، ويستطيع الإنسان يقول مثلها وخيرا منها. أما القرآن فهو من الله سبحانه، فلا يستطيع كما قال الحسن رضي الله عنه ورحمه ولو حرصوا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وتم في مجلس لاحق إن يسر الله أعد، بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.